ترفع المعاني اللي عرفناها. اي على صعد ارتفع صدر خلاص. طب استوى تعدى بينا بمعنى قصد وعمد في كم موضع في القران؟ سوره البقره وفصلت صح. ثم استوى الى السماء وهي سوره فصلت جميل اللي من البقره ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات. طيب العلماء قالوا هنا بمعنى قصد وعمد وانتهاء الامر. طب تعالوا بقى استوى تعدى بالواو. استوى الواو الخشب بمعنى التساوي. بمعنى ايه؟ بمعنى التساوي. استوى الواو الخشب يعني شوفوا كده الزجاجة استوت اي مع العلبة هذا استوى واضح. استوى الماء والخشبة معناه استوى الماء والخشبة. طب استوى الطعام ها غلط كلام عالي كثير ذكرها ابن حفظ رحمه الله في فتح الباب وذكرها الشيخ صاحب اقاويل الفقهاء في آية الصفات الشيخ مرع الشيخ مرع الكرم ها صاحب دليل الطرب وغير أولاد المعاني. لكن احنا عايزين نفصل ولا في القرآن الآن استوى إذا تعدى بعلى بإجماع أهل اللغة والسلف لا يكون معنى غلبة ولا سيطرة ولا هيمنة ولا استوى أبدا. هذه خالف فيها أهل البدع خالفوا فيها على سيدنا الجماعة أردتم؟ فما يديش واحد من الآن بدأ يشغل علينا بالآلة بالبقرة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات معنا أو بالآية الأخرى يقول أنتم أولتم هذه فخلونا الأول في الآية في السبع آيات اللي هي محكمة وليس فيها خلاف ليس فيها خلاف. عرفنا قال سبحانه قد استوى. طب استواء الله سبحانه وتعالى عليه خاص بالعرش لذلك احنا نفرق بين الاستواء والعلو صح من ثلاثه اوجه. معنى الوجه الاول ان الاستواء صفه فعليه والعلو صفه ذاتيه. الاستواء خاص بالعرش العلو عام العلو ايه؟ عام معنى اخوان الاستواء ثابت بالنطق العلو ثابت بالنطق والعطف والاجماع والفطره. كم فارق بين الاستواء والعلو؟ يلا بسم الله. الاستواء صفه فعليه العلو صفه ذاتيه معنى اخوان كنت شايل المطيف اخوان انتبه يا عامر اياك تسكب كاسا على السجاد يوصل منك مبلغ كبير ان شاء الله. ممكن يجيك ايه هو ايه الفوارق؟ بسمع حضرتك يا بس بسمع حضرتك احمد المساعد الله يكرمك اخوان توصل الله يحفظك شيخنا اللي هو العلوم هو المساعد الدارين ولا ايه؟ طيب بسم الله الله يحفظك العلوم على كافة الخلق. ما احنا قلنا كده العلو عام احنا ذكرنا الفرق ده العلو عام والاستواء خاص بايه؟ العرش. معنا؟ تمام. اجي الفرق كده تاني اخونا منير يذكر ان شاء الله ها؟ الاستواء صفه فعليه ها؟ جميل ها؟ ايه العلو صفة فعلية هو عفوا العلو صفة ذاتية الاستواء صفة فعلية العلو بارك الله فيك عام العلو عام عام عام الاستواء خاص بالعرش العلو ثابت بالعقل والنقل والاجماع والفطر العلو الله سبحانه وتعالى على خط والاستواء ها بالنقل بس لولا ان النقل جالك والنص جالك ان الله استوى العرش ما كنتش شكلك تدرك هذا

في ذاتنا نحن، عرفتم؟ طيب اسما أول الأبيات وجماعة سمى الله سمة لجماعة حمر العمل المكفر بشد على يد على السنة والجماعة بسبب السنة والجماعة. لكن هل أدى الله شيء؟ كما لم يضر النبي عليه الصلاة والسلام ألقاب المشركين التي جاءوا بها، قالوا كهان، قالوا ساحر، قالوا كذا، قالوا كذا، قالوا كذا، وما ضر النبي شيئا عليه الصلاة والسلام، ولا ضر دينه شيئا. ولو كل كلب عوام ألقمت حجرا لصار حجر مثقلا بدينار بيصير غالي بعد كده نعرفش نشتريه. معناه الأبيات كانت البيت الثاني بقى من البيت الثاني قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتسطروا بالبركه. تفضل احمد بن سعيد. احمد بن سعيد كان شقيق جميل بارك الله فيك. سبحان الله خير. قبلنا هذا نفس هناك قبلنا قبلنا بس انا نفسي قبلتها لكم ولكن مرة اللي أقلمت قبلتها قبلت بوجه الله مش عليه ممكن لو الصفات التي بيفكر علوة الاستواء الأمر قبل كما أصبع فمن الطبري عليه رحمة الله في التفسير أصل هذه الفواضي فهذه الأمر حضرتك غير هم فتحت رديت المسألة بنظري أنك سبت عندي أصل الخسارة هي حتى برضو ستأتي في نفس النقطة هذا السهلة السهلة بنشير لشيء لا يشر ولا زاد فيها أبيات أن العمل على نفس أنا الأبيات لما الأبيات الشيخ محمد كتبتوش نعيدها طبعا عدة ثانية مفيش مشكلة وجماعة من سلمى وقواهم سنة وجماعة حمر العمري مكفى هذا البيت الأول. البيت الثاني قد شبهوا بخلقه فتشنعوا فتخوفوا شنع الورى فتسطروا بالبركة. فعايزك أقول إيه من أهل السنة والجماعة أنا في زعمي عملوا حاجة اسمها بلا كيف بلا كيف بلا كيف عشان ايه يتسطروا هذا كلام. والزمخشري وغير الزمخشري لهم ألقاب رموا بها أهل السنة والجماعة منهم وقال أهل السنة والجماعة حشوية نابل أراد مجسد مشبه هذا موجود. فهؤلاء المعتزلة لهم ميراث من ميراث أهل الشرك الرمي بالألقاب الرمي بالألقاب تنافس بالألقاب ولا حقيقة لها. فالأهل السنة والجماعة يرئون من هذه الألقاب كبراءة البدر الدم بن يعقوب. نقرأ البيتين ثاني يلا وجماعة سنة ورواه سنة لجماعة حمر لعمل إيه؟ موكب قد شبهوا بخلقه يعني الزمخشر يزعم أن أهل السنة شكوا الخلق مخلوق قد شبهوا بخلقه فتخوفوا شنع الورى يعني تشميع الناس فتسطروا بإيه؟ تعالوا بقى نقرأ الرد عليهم وجماعة سلم ورواه سنة فجماعة حمر العمر موكفة موكفة اللي كان فعلا. طيب تعالوا بقى نقرأ الأبيات الرد عليها. قال القائل هل نحن من أهل الهوى أم أنتم ومن منا حمير مكفى. معناه اعكس قصد اعكس قصد اعكس أكون مصيبا اعكس نصب فالوصف فيكم ظاهر المعتزلة كالشمس فارجع عن مطار السفسف واضح فيكم كالشمس يكفيك من ردي عليك بأننا نحتلك بالقرآن لا بالفلسفة. أطر الكلمة عليه السلام موسى عليه السلام أطر الكلمة أتى بجهل ما أتى لما قال ربي أرني أنظر إليه أطر الكريم أتى بجهل ما أتى وأتى شيوخك المعتزلة

فثابت من غير ما تنفيه من رحمة. أيوه تعال سيفصل من رحمة ونحوها كوجهه. قال صفة رحمة صفة فعلية، ربك الغفور ذو الرحمة، معنى هو الغفور الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين، معنى. طيب من رحمة، الرحمة هذه لا تستلزم الرقة ولا الضعف ولا الخوار ولا المهانة كما هي استلزامات المخلوق، كما هو عند إيه؟ المخلوق. يعني إخوان من رحمة، فالله سبحانه وتعالى رحيم وعزيز بلا خوار بلا وهن بلا ضعف بلا كذا بلا كذا، عزيز يعلم سبحانه وتعالى متى يضع الرحمة وأين يضع الرحمة ومن يستحق الرحمة. ومع ذلك الحديث إن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. قال من رحمة، أنكر الأشاعرة وقالوا المراد برحمة إرادة الإنعام، إرادة الإنعام. ومنهم من قال إرادة الثواب، معنى منهم من قال إرادة، ومنهم من قال هي الثواب نفسه والنعيم نفسه. كل هذه التأويلات مسيرة باردة لا نمشي وراءها. قالوا ليه؟ لأنه يلزم من الرحمة الضعف والخوف والرقة وما إلى ذلك. أيوة الضعف الذي يحدث في المخلوق ضعف. مش لما ترحم فلان يعني تبدأ المعاتب يعني تدمع عليه. شوف ازاي لوازم الرحمة عند المخلوق، لوازم الرحمة معنى تميل إليه حاشا أن يقع شيء لله فيها. ما معنى نصب هذا نصب؟ الرحمة تليق بالله على الوجه الثابت له سبحانه وتعالى بالكيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى. قال من رحمة، من رحمة الوقت. طيب تعالوا بينا هنا احنا عرفنا ايه الخطب الرحيم. ممكن يرد ايضا عليه ابن رب من الدليل في اسم سعيد الخالي قال صلى الله عليه وسلم ان الله خلق مئة رحمه اي للخلق كالصله الرحمه التي للخلق لا تجعلها انت عامه للخالق المخلوق. ايضا قال صلى الله عليه وسلم فبينما بقى الاسم والى الوظيفه كل ما حدا ما يضاف. احسنت. الان بارك الله فيك اخونا ذكرنا بحديث ايه ان الله خلق ان الله جعل الرحمه مئه جزء فأعطى جزءا بين الناس يترحمون به وأمسك 99. هذه خلاف صفة الرحمة، خلاف صفة هذه أشياء مخلوقة، هذه أشياء مخلوقة، هذه خلاف صفة الرحمة. الصفة القائمة بالله شيء ليس منفصلا ليس بعيدا ليس مخلوقا. وأما هذه التي حدثت أبي هريرة في الصحيح 100 جزء، ان الله جعل الرحمه 100 جزء وجعل منها جزء بين الناس وامسك 99 يكون يوم القيامه للناس يرحمهم به او ما الى ذلك. هذا بخلاف صفه الصفه اللي هي الفعل، معنى صفه الرحمه الفعليه هذه بخلاف حديث السنه. اردت ان انبه على هذه المساله. طيب قال طب تعالوا نرجع ثاني استوى كيف أوله يا أخي أحمد؟ أنا شيخ الرحمن كضغط نبيا بلاد الفريق دي طبعا كان الله. لا ما هي رديزي مع احنا نتعرض ده ان شاء الله كما نوضحها نفصلها اكثر بس عشان هي اول وهله بس فجأت كده بها فتشوفها ملاجئ الجاشوية بها ان شاء الله. بس اول حاجه الاستواء كيف أوله الجميع؟ أقال استوى ولا ها وإيه كمان؟ الذات. قلنا الذات معنى النفس. النفس وهذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني إذا سئلت الآن هل الذات الصفات الذاتية التي معنى العلم والقدرة والإرادة والمشيئة، أو الذات بمعنى النفس موصوفة بالعلم والقدرة والمشيئة والحياة والسمع والبصر. الثاني أحسن ربنا. طب النفس احنا قلنا النفس وعين النفس أهو. النفس بالتحريك الصواب أنه صفة فعلية، نفس الله عنه قبضة من فرابه يوم القيامة، نفسه أي فضل عن حديث أبي هريرة سهلس نفس الله عنه، نفس المعنى فرج معنى بمعنى التنفيذ هو الفرج. عرفتم أن الفرق بين النفس والنفس بدأنا نفرق بينهم، بدأنا برضو دخلت عليك فجأة معلش يا تيجي معنا عارف أنها تجريز عندك أنا أدري والله لكن هي سهل بعد احنا دايما بنكرر الاشياء دي فمره بمره بارك الله خلاص. ها الذات هل احنا محتاجين لكلمه الذات برضه؟ احنا احيانا نقول مستوى على العرش بذاته احتجنا لها لان المبتدعه قالوا على العرش علوا معنويا احتجنا ان نقول يا شيخ معتز بذاته استولى على العرش بذاته وعلى على العرش بذاته عشان المبتدع قال بقى علوما معنويا فوقيه معنويه ونحن نقول العلو الثالث بجميع انواع لله علو ذات علو قهر علو قدر دي سهله جميل هذه موضوعات سهله تمام. طيب الرحمة صورة الرحمة أولها بإيه؟ قالوا الثواب قالوا إرادة الثواب قالوا النعيم قالوا إرادة النعيم كل هذا كلام ضبط. طيب إيه اللي خلاهم بقى يتركوا النصوص إثبات الرحمة؟ معنا في القرآن الكريم تزيد عن 500 موضع 500 موضع بس عندكم البسملة في أول كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بس أول كل سورة معنى إلا سورة القرآن. طيب هذا يعني في النمل ذكرت مرتين في أول السورة وداخل السورة صح؟ طيب الرحمة جاءت بتصرفات كثيرة يرحم رحمة رحيم تصرفات تصرفات كثيرة لغوية صح؟ ذكر العلماء أنها تزيد عن 50 موضع. فهذه الأشاعرة تقول لا احنا لا نريد ان نثبت صفة ايه؟ لان لو اثبتنا صفة الرحمة يلزم منه كذا ويلزم منه كذا ويلزم منه كذا. واضح؟ تعالوا بينا بقى نكمل اللي بعده. طبعا احنا بنشرح على سبيل الجزء والاتصال الا بالحقيقة لو نقعد الاطار والتفصيل هيكون بالمطام جدا. قال ونحوها ايه؟ كوجهين. عايز اتكلم عن الصفات الذاتية والخبرية. الصفات الذاتية والخبرية. فتعالوا هنا ننظر في الكتاب. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجه. كل شيء هالك. معنى إلا وجه يا إخوة. أي إلا وجهه القائم بذاته مع بقية صفاته. مش معناه ان لا تهلك وتفنى وبقيه الصفات تفنى لا انما ذكر الوجه هنا لاكيد شرفه وجلاله لو كشفه الحجاب لاحرق سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه معنى يبان. طيب عندنا إلا ابتغاء وجه ربهم الأعلى صح ولا سوف هذا. طيب الآية الأخرى خلصنا انظروا لنا الآية خلاص خلصنا الآية الأخرى في القرآن أحسنت طيب يريدون وجه صح انما نطلب كل وجه لها

طيب عندنا بارك الله فيكم خطات صغر قلوب اي قلوبكم عند قلب عائشه قلب حفصه قلبان فيطلق الجمع على ايه على الاثنين معنا طيب عندكم بارك الله فيكم مما عملت ايدينا اي مما عملنا نحن مما عملنا هنا وجاءنا للتعظيم لان الانعام كانت بقول كن ولم يخلقها كما خلق ادم عليه السلام انما خص ادم عليه السلام بعض مخلوقات اخرى كما في النصوص وهي محصوره معلوله ان بشرها سبحانه وتعالى بيديه لما خلقته بيديه لما خلقته بيديه من باب ايه فويل للذين يكتبون الكتاب ايه بايديهم الجميل هذا السلات بقى ايه ماذا يلحق بصفة اليدين ماذا يلحق اليمين او القبر صح وكلتا يد رب ايه ذكر اليسار بصحيح مسلم فيها ضعف جميل ايضا الباب نرجع ثانية أكلون بنا فيش الآن وكيف إذا رب يمين ذكر اليسار لم يصح بسبب عمر بن حمزة وتفرد بها وضعه في حديث أن الله سبحانه وتعالى يأخذ السماوات يقبض السماوات يأخذ الأراضين فيوزعن هزا معنا في هذا حديث يصح ذكر اليسار ولو جاء حديث في ذكر اليسار فلا يستلزم ان اليسار اضعف من اليمين انما اليسار اضعف من اليمين هذا في الصفه العامه الغريبه في المخلوق معنا طيب نرجع هنا الان ويلي طيب العلماء لما بيذكروا هذا الصفه بيذكروا على وجه التثنيه وجه التثنيه خدنا التثنية بكم موضع في الكتاب بل يداه مبسوطتان هذا موضع والموضع الثاني لما خلقته بيديه والإفراد يعود للتثنية والجمع يعود للتثنية جميل طيب يذكرون الكف ها يذكرون اليمين يذكرون الأصابع يذكرون القبر يذكرون الساعة كل هذا فين في إثبات صفة اليد طيب وكل ما من نهجه كل ما من نهجه على نفس المنوال نفس المنحة ننحوه مع الصفات الخبرية طيب وعينه وعينه عندكم كذلك تعالى بصفة العين العينين في التنزيل عند الشيخ معتز تجري بأعيننا والتصنع على عيننا في كمان فإنك بأعيننا على ثلاثة مرات مرة مفردة ومرة إيه مجموعة صح ومرة إيه طب من أين نأخذ التثنية تعالوا بي أحاديث صفة الدجال وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن ربكم ليس بأعور وأشار إلى أحد عين نعم طيب نفي العور عن الله والعور في اللغة ذهاب ضوء إحدى العينين فإذا نفي العور أثبت بالآية في المفهوم المفهومها الصفة العينية معنى